الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آیت نمبر 76, 77, 78 یہ آیاتوں کے اللہ پاک منافقان و بعض حالات بیان ہے د منافقانو کردار به چې کله به مسلمانانو سره کېناستل د هغوی به خوشحالولو کوشش کېدو او چې کله به خپلو کافرو سره کېناستل بیا به یې د مسلمانانو بدلي او د خپلو ملګرو د خوشحالولو کوشش کېدو د مسلمانانو د خوشحالۍ لپاره یره د دوی په مونږ اعتماد کېدا شي او د مسلمانانو د غیب او د غضب نه او د غصې نه مونږ محفوظ یو. بعضې خبرې دوی ته معلومې وې د تورات نه د کتاب و د پیغمبر علیه الصلات والسلام صفتونه د اسلام حقانیت چې کوم قواعد کې وو نو هغه به دوی مسلمانانو ته لږ لږ چانسي کړي چې یاره زموږ په قواعد کې دا دي چې آخره زمانه کې پیغمبر به راځي داسې فکر به وي د دې صفتونو معلق کوي نو دا صفتونه د مسلمانانو ته بیان کړي او دا به ورته ویي چې دوی خپل دا پیغمبر هر پیغمبر دی او زموږ کتاب د دې تصدیق کوي نو بیا به خپلو ملګرو سره کېناستل کافرو نه بنال او هغوی به ورته خبره ملامت کړل ځکه چې کله کله به مسلمانانو د داسې خبرو اظهار به دوی په مخکې وکړو چې دوی به یې دا کار داسې کوي دا خبرې چا کوي منافقون فاتح تقام شطرانی جلال مناد دقامی جلال تا بجی لکینا قادر راز خبر و تقالی لکھا یوغل بات اونس و پیغمبر علیہ السلام و سلام دو مدنی منوری دو یهود و قبیلہ و غالباً دو مقرزا یا دو نزیر داغی و خلائی فتقا نبیا پیغمبر علیہ السلام آغی تو خبر دا تو اوکری چاہی حیران مطلب آغی اغفی مرزی ملامت اکیل تو گرہ ساتھ جی کر رکھینے پاسے پیغمبر علیہ السلام کہے بھی خبر و معلومات دکن کو موارد ہے نو داخل مرگیر به منامت اکر اور این مرگیر که دیگی دی منافقان که دیگی یہ گوه با قیامت کو رجل دا مسلمانان پتا که گوائی کئی اور دیگر با یوقت جتی و دلیل کئی دی یہ حرد من دلیلی صدا حق تو اوگر دی تقویہ نمال نیدو با تایی بابا تبا پتا که خلجت و دلیلی احضا که حضر اوگر کئی خرد آقلا و خرد اکوئی مانا لگی جواب تیجی گوه زمان یو خبرم تو خمو نده جیگا منافقت کرتی دان ما تا معلوم دی او نده دیر داستا پیغمبر علیہ السلام صفات و بابی دین اقوال دان فستارا دی ما تا معلوم دی کتا دی سن در پرائے اللہ فرمائی با دین رزقا دی سن او دا بزر سارا کون ربو دی مو نداد آخر منافقان آران ارگار خدا اصلاق دی دی اکی بیانی کسی بتا تنسل سیارولا انا تنسل وإذا لقوا الذين هذا الوقت في يوم تجي هذا الكلام آمنوا في معنى رأيه قالوا نجيب أولي آمنا من ذا المعنى رأيه وإذا خلا بعضهم إلى بعض أو هل كانت بزان لكي خلا بحل ربنا لي فقال بخطر كافر كربان لك قالوا نجيب أولي دو منافقان لك بخطر مرضوك اذا حدثونه اياتات خبري لديك بما فهم ترى فتح الله عليكم تستعرفين لو كنت قدر بارتك عزمان ذا خبر قبول تستعرفين لا غطاب قبل بارك عزيزي بطوراتي وصاب قبل بارك عزيزي بطوراتي يحاجوكم به اذا ضرب بالكال ترى عند ربكم فهيز ضرب تاجبان حجت فقائم التبي خبره باندي مصاب یو نو حاضر وایي ته کار اخنا تاکیدو آیات ذکر کړی او لا یادونه آیات دې په دې الله فرمایي ان الله ان دې خلا الله پاک بیا او معلم دې ما یشرون هغه چې دې په هی او ما یعلمون هغه چې دې احتاله الله تعالی هر څه پته ده چې دې هر څه یې ځاره ته دا هر څه الله ته معلوم دي چې دې دې په پیغمبر علیه السلام کې پات کوي چې په پیغمبر علیه السلام کې پات نه کوي چې قرآن واضح هتي الله واضح هتي او هغه چې دې بنا غو نو انصار دي او دې معنا ته خپل ځان کې نو دا هغه یعنی کتاب و کتاب ذات خلقی زیادہ دا ایدن خاوندان دا خورات قاعد امانی خلقا لکی سالی مختقا لکی بعض بکراد دو شاگز عدلان امیان اگر امیان با اگر پا امیدو او برکول فمن نازان دے کولی او قادر باندے اتنی تاکو ابھی بتا خبر کون یہ امران خدا کون کو رکھے امران اولادی قانون کا رکھو کہ اگر اللہ کا حق تورا کی وعدہ کرے گا تو انجیل کی وعدہ کرے گا ہوں کو اگر جنب کر لوں خیر اور تو وجی ملا اور مسلمان رسی عبادت کرے گی آگا تو جہنم تلاش دوں اور ہم دنیا پر کار باندھی اور رض اور آخرت اور رض کا قضا بہت روز سے ختم ہوں Tak kawan nangani dia kui. Aku dah ಶಿಯಾಗಿ ಕೋಲ ಉದಯ ಸರಿ

او اقوى فرزاريبتي دا الله ما تقلال نخول على الدمى في العوامي معجلات دمى في العوامي نقول خلقكم تقوى دار من كان الصالحين او خلق لي وكيل لي ولاقيل عالمهم لجال لعليشين اغب من عبارني اغب خلينا نولي جنتي من عذاب المقتنيان بعذاب قوم ثم رأى قصير أخذ المكة والإسلام من الأباب أو كم مكة عن خلش قال اليهود علماء قال الإسلام قال الله من لا يريد أن تخلص فجيت تخلصتهم في خلص أغيق كل قومك كل خلقك كل خسرانك قال عنك تربية والخير ابن عبارة تربية ورسل فالله مدلل تربية راوي موكل حقيق لي مدكة في فضلة بطلوان إذا كان الغراب دليل قوم فيحييهم سبيل الهالكين فقارب القوم مسلم جنب ليه ترتبون مدال يهود بيد أخطر خلق لا زندگي طرف تروان كي مدعي طرف تروان كي وأنا أمنام وحلقه قبيل بكير تنميدون الرعنلي فعلا صدق من رفي غنبر أولادي ألا من صلاة خلق إيجا من رفيراني أو من رفيرينو سازداني أو دا كي غلب غلب كارينا أو سازداني ورفيراني وقبيل أمير الزان وقا فكاري من فرقات خلق أولادي فرقات خلق كردات دينين كل شيء أنا خبر لي لا نوح عليه السلام جي أبدا جنان كاتل كبير فكواقيا قوله ترى في النور في غنبران الجيكي أبدا جنان جنان كاتل كبير في غنبران أولاده تاتو فرق في غنبران أولاده يقضي بيك فكرة عمل إنسان تاني يعني يرجي يهوده أمنان خلق الله كيف أرجو داني كيف الله قد فرمي ومنهم أوضاد الذين أميجون أمنان لا يعلمون الكتاب ونقر ذلك الكتاب داني علم وكيل الكتاب إلا أمانية ماذا أرجو داني كيف أمانية أرى خبر تدرس بكتالي فضل تتازل تخالي خبر أخي ألواء عنها كيف لما ألواء فألواء ألواء كيف لتخطى جرمير وجل أردت أني فردت فردت كيف فردت كيف مطم تفدود عن ناس ذان لذلك كل جيارة ذلك فردت فردت ما كانت وملوش نرى ذان لا تذلك قابل وإنهم أموجي إلا للذنون هذا أكثر مجل زمانين الوكين لكي أكثر مجل فأتي خط وكرمه في الدليل وكرمه ما الله بجديد أعطمال خوالهم فالحلاكات للذين بقاروا حركة يكتبون الكتاب بالأيديهم في ذلك الكتاب تخطر الله فينا لأن الله برمان يتبير حتى للعنة فأميان فجير للعنة شديد وقال مسرانه فعلي باريكوه او فعلا يجيب مسرانه باعملين لعنت و هلاکت کی داغی دپارن کہ آغی حدیث کتاب کی تحریف کرے اور دیتا اصل دین کے لئے مارن و اتار کرے حالت خویل حلاکت کے لیل بعد علماء مکری تدہنم کی اوکان دارا اور دیر دورا دارا اور وہ بھی ذریع روایت کی تو امانا مخصیری مدام کرے رہا خویل دا جہنم و دیر دورا کن دارا جو جہنمی و تورو مرگن نزل کارا اغب روانی او اغب روانی ریس کو مرگن لا تدير دا عذاب دفارة أو دهونة دي دا أوه دهونة دي وغير نمراد وغيرونة دي وفاويل حلاكت دي خرابي دا فباري دا من الذين دفارة دا هذا المكان يكتبون الكتاب في ذيك الكتاب دي ايديهم فاكتل الاسين لا الله هذا الكتاب في تحريفك وقتل تقولي شيء او ثم يقولون او بلاوي خلقك هذا من عند الله بعد ثلاثة قبل الله لازم كتاب كتاب دوله لو كنت بابا تبكي لذلك الله كتاب يقول الله حكم من يوكل بكي او لا نصنع السنة فار يستر به كمانا قليلا تراح مقابل عنده لدنيا بعد ذلك يشي لدنيا بعد مكتب لا لعلش يغشتي او لا دنيا بيسيع جمطي او دخلت بيهن تيسر جوكي ان الله فرمال تتجيه لقال الحلاثة تجيه دنا اغسل او اخيرات ريخي او بي الله فرمال فرؤ للحلاثة لهم لجيه وقال مما لهذا المتفضات الهيهم تجيه لأسولة دي وضرب او حلاثة لهم لجيه وقال مما يكسبون اغسل جيه تتجيه ربيد سلسلي ذات حلاثي او ربيد سلسلي حلاثي الله فرمال معروف الله فرمال سبقت خمنان خلقه جيدة داري والبطنك ويرطور لجهنم كذي اخر جسمين ومسلام يرطور رجل السيء بعد السيء وحقر ربنين لجهنم كذي ربنين لجهنم لرئيسي وفي عمر السلام في الثلاثة المريض يرمون من الضرب كيش جابة بالقوم من الضرب غرزات جابة صابر من أسلام من الضرب وغمبر السلام وطول فرمال إنك زماؤ من أسلام من الضرب من حانك وجهنم كذي زماؤ من أسلام من الضرب وقال أوليب بي لن تمثن النار ما تدريك من الأبو إلا أيام معدودة مدى الوصول بالأخنار قلت لكم آيات غمبر أستخدم آياتات أغسط دا عند الله دا الله فاطمع عهدا وعدا فمن يخلق الله عهدا كمخالفات فنكي سريطات دا وعديدة فاطر الله عهدا فبصاته بجهنة تجيب أو بذلك نجي فياطاته بوصورة جهنم لديه ونور بأسلين فاطر الله ما الله فرمه فاطر قريبا عن هذه الدليل نفسه نرسل الله وعدا كذا أم تقولون أيوان وقاتوا على الله وخريقا بان ما لا تعلمون أرى كتاب التطبيعي الميسة كتاب التطبيعي غير الميسة هم جليل الميسة من يقبلون ذات الخبر الثالث ذو جليل خبر ذو كوك خبر ذو علمي خبر الله قانون دي فالقانون الله وطنجي ذات بيانه راب شاتي بض عملك اور قیامت پر جسل بد عمل خود تو کو پڑی کی فہمیشہ تو پارا جہنم تو کو پڑی گی کہ گناہی اکڑی معارضی جہنم آف کل گناہی دیل قیامت پر جاگیت لا جل جہنم دیگی اور کل کھو کذاب دو تیرے اور پھر اوپری نیک عمل کو در آلیہ قانون دے نرس جاگو بخارا نیک بدلہ اور اللہ دے جنہ کردی اللہ تقول قانون بیانے بلا خادر مون لکھا رہا کاتی کسف تر کاتی اوکر سیئتا لیو جنا مفتیرین کلی کہ جنا نمرات کفر و سوک سے ذکر روکی للی الفاظ ممالیمین و احاتت بیهی خطیرتو او احاتو را قدبان لبسکل جنا لبسکل خطائر لبسکل کفر و سوک یعنی دی احاتو را راگیر لکرامت کورا مطالعه در خلق من در خواهی من به اوجی اونجی و خواهی دون دو با به اوجی همیشه بی مثل همیشه بی مثل سلیه ها و به خطی انا قد خوب را سر که سلسلی خوب را سر کرده خواهد قیامت قرارت خواهد خوب را سر خواهد که دیر عبیه که دو بمیر جهنم که آخر ایماندار کردی نیک عمل کردی با دنیا دی اللہ فرمان جاوی جاوی جاوی جاوی الذين هذا كان امنوا في ما يرون وعملوا الصالحات قوم عملوا الصالحات الى ذاك كان اصحاب الجنه وخلدا بجنه هم فيها خالدون يوم الجنه كان قال الله قانون يرى سبحان الله بيان نعطي قوم انسان يوارد الزام ودان روكا وهناك بان يقتل دون يرون نتبقى الله فما يعطي خبره بانه صرف اسلام دم کرمانی دم کرمانی دم کرمانی دادا با انسان تا کامیابی نوار کری کامیابی تا سکی دیرا اگا عملی جن کرا یو فری اللہ تا سکو خود اللہ تا سا عمل نو کیا خلاف کر آنا چی دیر مجھو کامیاب دی تبو صرف مجھو دو سید او دو در نسان و اولاد اولاد اسلانکیم او دو اسلانکیم تبو خبر باندی سای کامیابی سمیرش با کامیابی مرا کوئی مرضی رسول اتے اب جسو نہ ہوں آیاتا کی خبر کرے گی آیاتا کو خبر بر کرے گی بعد خبر بیان رہے گی مسلمان آنگا دنا بہن سر فتح اللہ علیکم سرکارتی کی خوبات تاکت یہ خواب دوکم دیئی تو جب پکائی من پتا کو پاگئی تا ان درب دکن بند جائے جزا بکی بکامت کو رکھ کتاب موقع امیلی کی طرف لوگی نمبر دو دارا سفاتی نو موقع امیلی کی مان کرو یا اس کی بھی انتاب کنر ہو خدا تا امیلی ایسا کی سلا کرنی اولا یعلمون آیا جیدو کی ان اللہ کی جیسیت اللہ پاس یعلم حالن لی ما یسرون اگتی جیس کو دیلی وما يؤمنون أراد به خالقه فقد كيف قالت الجنة الله عالم ومنهم بعض الذي أهل الكتاب الذين منافقون أميون أمياني من الجوعين الأنفال لا يعلمون الكتاب فهم مفيد الكتاب الكتاب علم مسرميشة إلا أمانية مدى أرجو ذلك کمان نازانی تو و این هم اولوی که این لائل جمعون مدر جنانیه که اتخال بانده یا جایی تو بس مطلب جنات کردی خوالی فس حلاکت قبادیه خرادیه لیل لذین بطار دهار بطار یبتغون الکتاب شریف کتاب لعیدیه این فخور لاتون ثم یقولون و بیاوی هانا من عند الله بلکہ خلق رفتر کا حمد یہ کلی سواح لیدی دائی باندے سمانا حبیدا تیسی لئی دنیا لخلق دنیا کو جدی کارے دائی خلق دول دلال اللہ کلام دلال اللہ کلام اور عزیز ازان اللہ کی اللہ فرمائی قولے خرابیہ قبادیہ حلاکت سے لہم رفیر قارا من هذا عالنا تطرق أيديهم في كلا سنة تدري وويلهم أهلاكت لهم لجيزة قال من ما يكتبون قال تجيك تنسكت لكم تيشيك ذبي أغير قال هذا أرد ذلك الشيء تجيب أن يقام تيشيك إغاثي من مقتبي لجيز فرون لي خلط هاتي أو جنادة لي ما الله فرما إذا ذات سفر ذات الهلاكات ذات تأثور عن الهلاكات ذات جنابا ربيب ذات جنابا قال هلاكات وقالوا أوليب ذي لن تمسنا النار ما تبنيتهم لرقوه إلا أيام معدودة magari ho tu vuoi racconare quindi tu allora devi dire a me ho fatto لأن قبرك لبديل قبرك بلال وين صابره من تتبه ساتي كفرته ساتي أخرى سيئة يبنى وأحاطت به ورادرون كل قبطر خطيئة تهود بكل بنى بكل خطايا جيدة قيامات طرد عزيزة لإنجاك صابرة فإن Katakan akalnya kalau berbudi mesti akal budi dia pada orang itu. Kalau ada tidak asal mukrifan menjalani itu, maka sendiri kamu mesti dalam hati kau juga. Kalau di dunia kamu rajin, kalau kufur rajin, nafsu ini aman kita mesti dia. Baslah itu kami sama mereka pada zaman. Lelaki yang hari zaman ini siwani oleh yang lulus sekolah, orang ini amal itu. أولئك هاتفاً في أصحاب النار قالوا لا والذي لو هاتفاً آمنوا في إيمان روي وعملوا الصالحات أو ميت عمل الخير أولئك هاتفاً أصحاب الجنة لا قالوا لا عند الجنة هم فيها خالدون هو قد الجنة هم يشاهدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من وصيتك وأمرك بتوفيقك وكما يشوفك الوصية الله بركاته والدنيا والآخرة خير والله من وصيتك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله من وصيتك وأمرك بتوفيقك وكما يشوفك الوصية الله بركاته والدنيا والآخرة ربما مر من سرعنا وابتدار من سرعنا مريء الله من المحفوظ ساته ومن ملكي يا الله أن أمان رأيه رأيه تجربي إبراهيم رأيه وطريقاني يا الله لا تقول حسن وداوي الله من سرمانا في قهادة الاتفاق رأيه الله من ملك العالم رجل من نوصاتي ومجمد الدعاء مريء الله من نوصاتي بشيطاني جوكو وفسير فريدون مريء الله من نوصاتي نيك عمل يا الله من نسيك بدو عنوان يا الله من كل مسجد سيد مردان ده الإسلام يا الله مسترد نسيك من عرامة يا الله سفاة عمل عوش إسلام سفر حضرت يا الله وكل كروبا وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه يجمعين برحمة الله.